مالك رحمه الله يأتي بالأصل التشريعي بصرف النظر عن تلك الاعتبارات ولا تلك الملابسات ولا أمور داخلة في السياسة أو غيرها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مروا علي بجنازة من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فكره الناس، استنكر الناس قول عائشة. عند هذه النقطة كون عائشة تطلب منهم أن يمروا به عليها لتدعو له من قريب وهي في حجرتها، لن يتأتى هذا الدعاء من قريب والمرور به عليها إلا في المسجد وهي تدعو له أو تصلي عليه. من حمل مجرد الدعاء قال: لا حاجة للداعي أن يكون الميت عنده، إنما أرادت أن تصلي عليه لأن الصلاة على الميت دعاء. لو أرادت مجرد الدعاء، نحن الآن نجلس وندعو لموتى المسلمين في مشارق أرض ومغاربها، نحن الآن في المسجد وندعو لأهل البقيع ولأهل في مكة اسمه ايش المعلى. فإذا الدعاء لا يحتاج إلى حضور الميت، والآخرون يجيبون حينما يكون الميت أمامك وتدعو له، ما هو مثل ما يكون بعيد عنك وغايب، لأنك برؤيتك الميت في الدعاء له تخلص الدعاء وتتأثر نفسيا، لأنك تتذكر في حالته هذه ويكون أدعى للإخلاص في الدعاء. لكن لما أنكروا عليها قالت: ما أسرع ما نسي الناس. إذا كان في هذه البرهة البسيطة في حياة عائشة رضي الله تعالى عنها وفي موت سعد بن أبي وقاص وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، نسي الناس سنة من السنن، فما بالك بما بعد ذلك. فتذكرهم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. إذا نظرنا إلى عموم النفس بكامله، لو كانت الصلاة على الجنائز مستمرة في المسجد، هل احتاجت عائشة أن تطلب لسعد خاصة؟ ولا سيصلى وسيمر كما تمر الجنائز الأخرى؟ لو كانت الصلاة مستمرة على الجنائز في المسجد، هل استنكر الناس سؤال عائشة؟ إذا حديث عائشة بنفسه يدل على أن الأصل في الصلاة على الجنائز كان فين؟ خارج المسجد في المصلى. ولما كان خارج المسجد احتاجت عائشة أن تطلب لشخصية بذاته، ولما كانت خارج المسجد استنكر الناس طلب عائشة. إذا مالك أورد هذا ليبين الاستثناء، ليبين الجواز، لا ليبين أصل الحكم في الصلاة على الجنازة. ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، وكيف تمنع سعد؟ إذا بمجموع هذا الحديث نخرج بهذه النتيجة، أن الأصل كان في صلاة الجنازة هو بالمصلى وليس في المسجد. ولا نريد أن نفتح باب ونقول لو رجع الناس إلى الأصل وجعلوا الصلاة على مصلى ولو في الموسم فقط، كم بيحصل من زحام وكم بيحصل من إيذاء للميت وللذين يشيعون وللمصلين، وتتخطى الصفوف ويدعس على الناس وكذا وكذا إلى آخره من أجل إدخال الميت في المسجد. لو جعلت هذه الحالة بس مجرد الموسم الزحمة وينبه للإمام ويصلي عليه هناك، ولا مانع أن الإمام يصلي على الميت في مصلى الجنازة وجميع من في المسجد يصلون معه. لأن بعض العلماء يقول في حديث عائشة: ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. بعضهم يقول يعني أن سهيل كان في المصلى والرسول صلى عليه وهو في المسجد، لكن هذا قريب ولا بعيد؟ هذا بعيد شوي، لكنه وجهه ممن يريد أن يمنع بالكلية عن المسح، مثل حديث ناولين الخمرة من المسح. قال لي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسح. والرواية الأخرى قال لي من المسجد ناولين الخمرة. قال لي من المسجد، يبقى هو كان في المسجد وقال ناوليني من جوه البيت. والرواية الثانية ناولين الخمرة من المسجد، يعني الخمرة في المسجد وجيبي لها رديها علي هنا. هي كانت حائض، قال حيضتك ليست في يدك، ناوليني من المسجد ولا من المسجد ناوليني. فترتب على هذا التغيير في اللفظ تغيير في الحكم. فهنا قالوا صلى عليه في المسجد، يعني كان هو في المسجد وسهيل برا وصلى عليه من داخل المسجد. ولكن لا، يهمنا بيان الحكم في الأصل.